بارك الله فيك. طيب، وتراعي أن تذبح الحلقوم والمريء والودجين، ولا تقيد قوائمها، لا يديها ولا رجليها. طب ليه؟ عشان تكون طلقة. طلقة يعني ايه؟ يعني باللهجة العامية عشان ترفص براحتها، فالدم ينزل، لان حبس الدم في الذبيحة يجعل الذبيحة ليست بطيبة. اما الدم لو نزل كله تبقى اللحمة طيبة. اي نعم. وعليك ان تراعي، بارك الله فيك، عدم شحذ السكينة امام الذبيحة، ولا تذبح ذبيحة امام اختها حتى لا تميتها موتتين وتوجهها ناحية القبلة.